الإجابة الصحيحة هي ألف. هذه العلامة تعلن عن فقدان صبغة الأولوية بهذا الطريق. سوف يعترض السائق علامة تشير إليه بنظام الأولوية بالمفترق القادم.